صلى الله عليكم. هذا يقول: رجل أذن المؤذن لصلاة الفجر وهو لم يصلي الوتر، وقال فماذا يفعل؟ هل يصلي الوتر أولا ثم سنة الفجر أو ماذا يفعل؟ إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر انتهت صلاة الليل، ومن كان له ورد من الصلاة في الليل وطلع الفجر ولم يتمكن منه يصليه في الضحى. فإذا كان يصلي في الليل 11 ركعة يصليها في الضحى ويزيد عليها ركعة فيصلي 12 ركعة، وإذا كان يوتر في الليل 9 يصلي في الضحى 10، فإن لم يتيسر له صلاتها بالليل يصليها في الضحى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.